دعاك العمر حن الزين حن الزينة مولات العينين ولله يا هدف رني تبعك العمر حن الزين حن الزينة مولات العينين ملي نفتحوا الجريفو ما نسوش ان الماء ثروه محدوده نحتلوا عليها لليوم وغدا مواطنة سلوك حضاري نتحلوا به جميع تعلق قلبي طيبة عربية تعلق قلبي طيبة عربية تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل تعلق قلبي لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى رهيب قد صاب لله وابتهل إلى رهيب قد صاب لله وابتهل لأصبح مفتونا معنى بحبها لأصبح مفتونا معنى بحبها كأن لم يصل الله يوما ولم يصل ولي ولها في الناس قول وسمعتني ولي ولها في كل ناحية مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحولي تنعم بالديباج والحلي والحولي تعلق قلبي ولا لألا إلا لآلئي لابس ولا لألا إلا لآلئي لابس ولا لألا إلا لآلئي من رحل وكاف وكف كاف وكف بكفها وكف كفوف الماء من كفها انهمل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم حجازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا عراقية الأطراف رومية الكفل تهامية الأبدان عبسية اللماء خزاعية الأسنان درية الخبل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحولل تنعم بالديباج والحلي والحولل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل ولا عدتها الشطرنج خيل ترادفت ولعبتها الشطرنج خيل ترادفت ورفت عليها دار بالشاه بالعجل ورفت عليها دار بالشاه بالعجل وقد كان لعبي كل دست بقفلة أقبل وجها كالهلال إذا أطل وقد كان لعبي كل دست بقبلة أقبل وجها كالهلال إذا أطل فقبلتها تسعا وتسعين قبلة وواحدة أخرى وكنت على عجل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحولل تنعموا بالديباج والحل والحولل لعلك قلبي طيب لتنع ربيتك لعلك قلبي طيب لتنع ربيتك تنعموا بالديباج والحل والحلل تنعموا بالديباج والحل والحلل تعلق قلبي طيفلة عربية تعلق قلبي طيفلة عربية تنعم بالديباج والحل والحلل تنعم بالديباج والحل والحلل تنعم بالديباج والحل صحتك غالية عليا مع الدكتور عبد الحفيظ البقالي أخي أختي المستمعة صحتك راس مالك إذا مشات لك صحتك شمن حبيب بقالك إذا كنت كتصبح مرخي مفشول ما تقدرش تشغال فيك الدوخة الشهية ما عندك شي نفسك مشدودة ذاتك ثقيلة فحلل الكوليسترول فهو كذلك من أمراض العصر في البداية كيداوى غير بالحمية بالريجيم والرياضة ولا لقيت طبيب وما لقيت دواء جراح واصلة واش دقت الغرام أنا السهلة واصلة لعماق الجراح عند بهمومه يا أهلي يا عشقاني صار الليل وعند نجومه يا أهلي يا عشقاني خلي واللي عاشق يسعد بهمومه يا أهلي يا عشقاني يسهر الليل وعند نجومه يا أهلي يا عشقاني الحباب هكذا يكون صعيب يسعد بهمومه يا أهلي يا عشراني يسهر الليل ويعد نجومه يا أهلي يا عشراني ما نويت الغرام الحباب هكذا يكون صعيب We'll be right back. تعرفوا اش قاسي كان يا ناسي شربوا من كاسي كان يا ناسي شربوا من كاسي وتذوقوا العتي وتعرفوا اش قاسي عجبكم لباسي يعجبكم الباسي وماشي ساهل ننسى حكايتي نطويها وماشي ساهل ننسى حكايتي نطويها فيها قصدي وعنايتي وبروحي نفديها وماشي سهل ننسى حكايتي نطويها وماشي سهل ننسى حكايتي نطويها فيها قصدي وعنايتي وبروحي نفديها خلي والعشق يسعد بهمومه يا أهلي يا شاني يسهر الليل ويعد نجومه يا أهلي يا شاني خلي والعشق يسعد بهمومه يا أهلي يا شاني يسهر الليل ويعد نجومه يا أهلي يا شاني حباب هكذا يكون صعيب هكذا يكون صعيب وهكذا يكون صعيب هكذا يكون صعيب هكذا يكون صعيب يا أهلي يا شراني تتلوموني ما لقيت دوا الجراح في الذاكرة. نفش في الذاكرة استحضار لأبرز المحطات في المشوار الحياتي والفني للفنان المبدع مصطفى مزواق. ترقب الفنان المبدع مصطفى مزواق في بوح حصري على أمواج إذاعة تطوان يومي السبت والأحد بعد نشرة الأخبار الزوالية المفصلة، فكونوا في الموعد. دعائي.